شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكملة لما سبق معنا من النوع الحسن، حديث الحسن، تقدمت فيه مباحث عدة، ومن آخر ما قرأنا فيه أن من مظان الحسن أيضا سنن الدرجة، إنه نص على كثير منه قال من الصلاة. وسبق معنا قبل ذلك أن سنن الإمام الدرقطني من السنن التي تروي الأحاديث الغرائب، ليست الأحاديث المشهورة، إنما المشهور في الصحيحين في كتب السنة الأربع، في موطأ مالك، في مسند أحمد. أما سنن الدرقطني بارك الله فيكم إنها اعتمدت للأحاديث الأفراد الغرائب التي ليست مشهورة. فالمحور من مظان الحسن أو وجود الحديث الحسن، المقصود حسن بذاته وأيضا الحسن بغيره. سنن الدرقطني طريق السنن الموقف، وأيضا قولنا تعتني بأحاديث الغرائب والأفراد يعني أكثرها ضعيف، أكثر سنن الدرقطني أحاديث ضعيف. قال: عدة أحاديث كتاب أبي داود 4800 حديث، وهو روايات عدة، يعني روايات عدة، كما أن صحيح البخاري له روايات عدة وروايات عديدة، كذلك سنن أبي داود بشهرتها وأهميتها وكونها تعتني بالأحكام، تعتني بالأحكام، وصاحب كتاب يعتني بالأحكام غالبا يتحرى في الصحة والضعف، بخلاف المسانيد. المسانيد ليس فيها التحري الكامل صحة وضعفا كما هي كتب السنن التي سنن الأربع التي تتعلق بالأحكام، لأن هم صاحب المسند أن يخرج أحاديث كل صحابي، لا يتقيد بالأبواب ولا المواضيع ولا الترتيب الأحكام الفقهية، لما همه وما يشغله وما يقصده إنما هو أن يجمع أحاديث كل صحابي على حكم. يقول: عدة أحاديث كتاب أبي داود، كم اعتنوا بعدة أحاديث البخاري وعدة أحاديث صحيح مسلم، كذلك اعتنوا بعدة أحاديث سنن أبي داود. قال: وهو روايات أتمها رواية أبي بكر بن داسة عندي بحاشية محمد بن بكر بن محمد أبو بكر بن داسة الشيخ العالم الثقة، توفي سنة 346. انظر الشيخ الشيخ نعم أين هو أنا رجعت صفحة عشان يمتحن معني الوقت. قال: أتمها رواية أبي بكر بن داسة المتصلة الآن بالسماء رواية أبي علي اللؤلؤي، هو محمد بن أحمد بن عمرو أبو علي اللؤلؤي البصري الإمام محدث الصدور. قال: أبو جعفر بن الزبير أولى ما أرشد إليه فاتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ، يعني أخرج ماذا؟ أخرج سنن ابن ماجه. استمر معك؟ الصفحة ما زالش، ما زالش الصفحة؟ جميل، خليك معي وإن شاء الله هتسمح سنتين. قال: والموطأ الذي تقدمها وضعا

الله عليه وسلم تسد ثغرة في المكتبة الإسلامية لا يعني لم تسد إلى رجب القمر يهوه. يقول وقال شيخ الإسلام في كتابه برضو شيخ الإسلام لازال يكرر السيوطي في كتابه تعديل المنفع في رجال أئمة الأربعة في رجال أربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل جنة زحف. في الحاشية عندي أخرجه أحمد والبزار وابن الجرير في موضوعات موضوع الموضوعات يا شيخ صلاح موضوعات على الأبواب الفقهية في الأحكام موضوع موضوع بيعمل ايه في الموضوع في موضوعات شيقة يعني لا لا يعني واحد عايز يخطب يرجع له في موضوع كده في الدرغين في حسن الخلق في بر الوالدين في صلة الأرحام كنا مرة بنكلم واحد بنقول له انت حطيت الخطبة للناس انت حطيتها من كتاب موضوعات الأي واخد هي اللي هي دي المشكلة المصيبة مش عارف موضوع الكتاب على إخوة وهذا وضع الحظ إنه مش عارف يقول لك موضوعات يعني كنت حلو إن أنا عندي كتاب موضوعات على إيمان الله من المحرج. طيب يقول وبعدين أيضا اللي بنتجاوز كتاب العلل الآن المتنهي قريب من موضوعات موضوع قريب من كتاب موضوعات قال ورد ابن الجوزي يقول شيخ الاسلام في كتاب تعليم المنفعة اللي حديث يدخل جنة زحفا عبد الرحمن بن عوف. انا عايز بس اقرا التعليق الخشن. يقول من طريق عمارة بن زابان عن ثابت عن انس مرفوعا في قلب الزر لا نعلم رواه الا عمارة قال ابن كثير في البدايه انها تقرب بعمارة بن زابان الصيدلاني وهو ضعيف. قال والاعتذار عنه انه مما امر احمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب. وقال في كتاب تجريد زوائد مسند بزار إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد اكتفاء يعني وثقة بعلم الإمام أحمد وجل. وقال الهيتمي صاحب مجمع الزوائد في زوائد مسند مسند أحمد أصح حديث صحيحا من غيره والهيتمي متساهل هيثم إياه متساهل وهذا أيضا من السبب. وقال ابن كثير لا يوازي مسند أحمد. ابن كثير في الحقيقة له خصوصية في المسند له معرفة وعناية في المسند يعني ربما يعني قليلا يوجد غيره هذه خصيصة حقيقة رحمة الله عليه له معرفة وملازمة خصيصة في أحاديث المسند دون غير من العلماء. قال لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرة صحيح. شوفوا العبارات عارف كأنه عايش معها بل على لسانه وعلى قدمه يصدق مسند أحمد أكثر مما يصدق أحاديث الصحيح عند الحافظ بن كثير. والذي يعني يتأكد من هذا يرجع إلى تفسير ابن كثير تجده أول ما يصدق ما يذكر في الباب في تفسير الآية رواية المسند وبعدين بعد كده اجيب لك رواية صحيحة. معنى؟ ليه؟ لأن المسند ده أمام عينيه يحفظ عن ظهر الباب كما يحفظ أحدنا الفاتحة وسورة الإخلاص رحمة الله عليه. قال وقد فاتوا أحاديث كثيرة جدا أيوة بل قيل إنه لم يقع لهم جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. شوف رجل عارف الإحصائيات. وقال ابن سيني في كتاب التذكرة في رجال العشر عدة أحاديث المصنف المسلم 40,000 بالمقارنة اختلفوا اختلافا كبيرا في عدد أحاديث المسلم منهم من قال 40,000 ومنهم من قال 33,000 ومنهم من قال 30,000 ومنهم من قال دون ذلك. الأمر يعني لا يعنينا كثيرا. طيب قيل وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابة إسحاق بن راوي في مسند فيما ذكره أبو زرع الرازي عنه. قال العراقي ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا بل هو أمثله بالنسبة لما تركه وفيه الضعيف. طب احنا هنوصل لمسند اسحاق بن راهويه زي محمد السلوي، كيف نصل اليه؟ مطبوع مستقل ولا ايه؟ هنوصل ازاي؟ من كتب من كتب الحافظ ابن حجر معنا؟ لو كتاب اسمه تذكروني بالكتاب في المسانيد العشرة، حافي المهر في المسانيد العشرة، نظر الفرق حافي المهر الحافظ ابن حجر أظن 10 أجزاء أو آخر أو آخر معنا يقول حافي المهر، حافي المهر من الكتب النادرة المفيدة لحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، وين مسند الذي اعرفه ليس من مطبوع مستقل، يعني لكم اتحاف المهرة في كتاب اخر بس ده من دين الان من غير اسامي ايضا حافظ ابن حجر فتذكرونه الان في مسانيد الائمه او منهم اسحار ومنهم اسحار زوائد في زوائد المسانيد معنا اخوان عندي منه نسخه لكنه من اسانيد والمسانيد اللي هو الحر المره ممكن واحد منا يديني من على الشبكه هو سهل الامر يعني مطبوع ومحقق تحقيق الطلاب في الجامعه الاسلاميه. قال ومسند الدارمي، مسند الدارمي هو سنة الدارمي لانه مبوب على الابواب ليس بمسند بل هو مرتب على ايه؟ مسند بمعنى ايه؟ اسانيد. هنا مسند بمعنى اسانيد، احنا قلنا مسند لو كان معنى الا صباح ثلاث مسند بفتح النون كتاب يجمع احاديث كل صحابي على حده معنى ولا مش معنى نقول الان؟ طيب المعنى الثاني مسند بمعنى بارك الله فيكم اسانيد، عرفتم؟ مسند بمعنى حديث مرفوع متصل هذا المعنى الثاني. تعريف من حسب الصباح ومن حسب اللغه مره من حسب الصباح يعني ومره من حسب اللغه يعني كل الصباح اللغه لنا ملاش دخل كل الاصطلاحات الاصطلاحات القوم لو الاصطلاح هم كنا نعرف ولا نميز لان باب اللغه اخر. قال ومسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على ماذا؟ على الابواب وقد سماه بعضهم بالصحيح وهذا تساهل ممن سماه. قال شيخ الاسلام ولم ارى لمغلطاي هكذا لكم سلفا في تسميه الدارمي صحيحا إلا قوله أنه رآه بخط المنذري والمنذري متساهل كذا قال العلائي وكذا قال العلائي. وقال شيخ الإسلام ليس دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثير. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال العراقي اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند، المسند الصحيح من ايه؟ من سيرة ايه؟ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي وسيرته وأيامه عليه الصلاة والسلام. قال لكونها أحاديث مسندة. قال إلا أن فيه المرسل والمعطل والمنقطع والمقطوع كثيرا. المقطوع ما هو يا صلاح؟ المقطوع بارك الله فيك ما أضيف إلى التابعين ومن دونه من قوله أو فعله. من دونه زي إيه؟ زي من؟ أحسنت. ومن دونه بارك الله فيك يا صاحبي. قال يقول هنا جزاكم الله خيرا على أنه ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير لكن لم يصلنا الا ايه؟ المسند او السنن التي بين ايديه. فلعل الموجود الان هو الجامع والمسند مبتدا. قيل ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره. وليس هذا دائما، وليس هذا دائما. يعني مثل البزار كيف يبين ان هذا صحيح من غيره؟ احيانا يقول فلان ضعيف، واحيانا يقول فلان تفرط عن فلان، واحيانا يقول لم يروى هذا الحديث الا من طريق فلان او من الوجه الفلاني. كثيرا ما يذكر البزار مساله التفردات والاشاره الى الاحاديث الغرائب، والاشاره الى الحديث الغرائب معنى يضح. كذلك الطبراني ممن يفعل هذا، يقول لك لم يروى الا من هذا الوجه، لم يروي الا فلان عن فلان عن فلان. بيان التفردات والغرب والغرب وغرابة الحديث وغرابة الحديث. قال تفضل قال ومسند البزار يبين في الصحيح من غيره. قال العراق ولم يفعل ذلك إلا قليل، ما شاء الله، ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله له كتاب يعني يعتني بهذه المسألة، ويمر على مسند البزار ومعاجم الطبراني وما إلى ذلك، اسمه تنبيه الهاجم. تنبيه الهاجم يعني يمر مثلا على رواية عند البزار، فالبزار يقول لم يروها إلا فلان عن فلان، فإذا هو يعلق رضي الله عنك إلى الدعاء، ثم يقول لا رواه فلان وفلان وفلان في مكان كذا، وفلان وفلان في مكان كذا، وفلان وفلان في مكان كذا. هذا يدلكم على الاستقراء، الاستقراء للروايات. ما يقف على هذا إلا واحد بحث، فهو يستقر استقراء تاما. يعني العالم المتقدم يقول لم يروي إلا فلان عن فلان عن فلان، فيأتي المعاصر ويقول لا، هناك رواية في مكان فلان، والمعاصر هذا فحل من الفحول، كلامه يؤخذ مأخذ الفقه. معنى يقول إذا رجعتم كتاب إلى تنبيه الهاجر وجدتم مجلدا في هذا أو أكثر مجلد على بعض. قال العراقي يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالس صحيح، مسند الطيالسي من المسانيد، لا يعد من السنن لأنه مرتب على تفديد الصحابة، مسانيد الصحابة. قيل والذي حمل قائل هذا القول عليه فقد معصر أبي داود الطيالسي على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه الذي صنفه ليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاص عنه شد عنه كثير منهم. ويشبه هذا مسند الشافعي، نفس الشيء مسند الشافعي، الشافعي ما ألف المسند ابتداء، معنى إنما كان من جمع بعض تلامذته، معنى كالربيع وما إلى ذلك من أصحابه. ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه، وإنما لقطه بعض حفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه. طيب، فإنه كان سمع الأم أو غالبا على الربيع عن الشافعي، وعمر الربيع عمر، فكان آخر من روى عنه وحصل له صمم أو الأصم لعله الأصم. قال فكان في السماع عليه مشقة. الثاني أي من التنبيهات، إذا كان روي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالصدق والستر، وقد علم أن منها أن من هذا حاله فحديثه حسن، صاحب الحديث حسن هيكون درجته يا صلاح حسن لذاته، الحسن لذاته هيكون درجته ثقة ثقة ولا أدرك الناس؟ لا، ولا إليه المنشا في التفرد أو أكثر الناس؟ تختار الدرع، يعني جبنا لك أعلى شيء وجبنا لك أسوأ شيء. صبوك واحد، خيار واحد، مأمون ثلاثة، لا بأس به أيضا، ليس به بأس أيضا، في فرق بين ليس بأس ولا بأس به. النسيء عن الطائر، يلا يا محمد خليل، لا بأس به وليس به بأس، أيما أحسن؟ أيهما أحسن وأقرب إلى الحسن الذاتي؟ لا شك ولا ريب لا بأس به أحسن، فإن الله كوكيلة عريقة مفيدة معنى، أما ليس به بأس أخف. نعم. أخوك محمد اسمه السروي يقول صدوق يهب، صدوق يهب في الشواذ والتبعات على الصحيح، صدوق له أوهام في الشواذ والتبعات على الصحيح، صدوق يخطئ في الشواذ والتبعات على الصحيح معنى. فلا تمشي وتتساهل، ونعرف عنك التساهل رسول الله، وهذا هو لا تفعل مثل بعض العلماء معنى. هذا طبعا مذهب ومسلك الشيخ احمد شكري، الصدوق يحسن حديث كل ذلك، صدوق له هام يحسن حديث كل ذلك، صدوق يخطئ يحسن حديث كل ذلك. احنا بارك من التعريف بالحسن نعرف من المراد، فهمتني؟ احنا الان عرفنا العدل خفيف الضغط، خفيف الضغط نزل عن درجة حظ، نزل عن درجة حظ ولم يصل إلى درجة صدوق يهم، تبني خف ضبط مش معناه صدوق يهم أو صدوق له وهم معناه؟ بدليل اسمه إسماعيل الويس بن أبي الويس، إسماعيل بن عبد الله بن أبي الويس البخاري صحيح ذكر من أحد وضعه الصحيح طبقات الأمة بالقرون، الحافظ ابن حجر ترجم له في تقرير صدوق يخطئ أو أخطأ في أحد، ويقول حافظ ابن حجر لا يحتاج به خارج الصحيح. ما رأيك هذه من الأدلة؟ وإلا المسألة لها بحث طويل، المسألة فيها بحث طويل طويل طويل. طيب عرفنا صلاح إيه يا بحث؟ طب تحلوا الصوت أنا وديتها لغيري والمراتب التي يدون ذلك، والمراتب التي هي شواهد متبعة، والمراتب التي هي رد وطرح. ضار ذكر اسمه رجعت إلى الضار بارك الله فيك. طيب على كل حال الألفاظ وعبارات الحديث الحسن كثيرة كثيرة معنى إخوان حسن لله كثيرة وليست محصورة فيما ذكرنا. طيب تعالوا بنا نعود مرة أخرى. يقول بالتنبيه هذا الثاني، وقد علم أن من هذا حاله وحديثه حسن، حسن إيه؟ مشهورا بالصدق والستر، حديثه حسن فروي حديثه من غير وجه ولو وجها واحدا آخر، كما يشير إليه تعليل ابن الصلاح قوي بالمتابعة. الذي يظهر أنه قصد هنا الحديث حسن وغيره، وزال ما كنا نخشى عليه من جهة سوء الحديث، لأنه جاء من طريق آخر ومخرج آخر وانجبر بها ذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. طيب قال ابن الصلاح مثال حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيام، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه. وفي الحقيقة التمثيل لمحمد بن عمرو عن أبي سلمة بهذا الأمر وهذا الباب لا يعني لا يسلم له، لا يستمر له، لأن محمد بن عمرو ممن يصلح حديثه في شواهد المتابعات، وليس حديثه بارك الله فيكم حسن لذاته.

قال أو تدليس أو جهالة حال، كما زاده شيخ الإسلام. من شيخ الإسلام؟ يلا يا شيخ الإسلام. الحافظ بن حجر. أيوة، زاد بمجيئه من وجه آخر، وكان دون الحسن لذاته. مثال أول يأتي في نوع المرسل، سيأتي في نوع المرسل. ومثال الثاني ما رأى التلميذ يوحى السلام من طريق هشيم. هشيم ابن من؟ ابن بشير ابن من؟ ها؟ السلمي أبو إيه؟ معاوية. من كان مشهورا بتدليس العطفي، وكذلك يعني تدليس تسوية أيضا من من يأتيه ويتعطى، لكن هو أشهر بتدليس من ده؟ العطفي. وما صورة تدليس العطفي يا صلاح؟ يلا بسم الله. عايزين علماء بني بورسعيد؟ ها؟ عايزين علماء يا مالك؟ شيل بالحال؟ يلا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تدليس العطف أن يقول حدثني فلان وفلان، وهو سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، مضمرا كلاما في نفسه، حدثني فلان وفلان إن كان حدث. معنى كما ذكروا عنه قصة مشهورة، الله أعلم ما صح ولا، أنهم يعني وقفوا له وقالوا سننظر هل سيدلس اليوم شيئا أم لا، فعرف ذلك في وجوههم، فأخذ يقول في الأسانيد حدثني مغيرة عبد الرحمن، حدثني مغيرة عبد الرحمن، منسوخ البتن منسوخ الأسانيد، والمجلس كثير في هذا، حدثني مغيرة عبد الرحمن. فلما انتهى المجلس قال هل دلست لكم شيئا اليوم؟ قالوا لا، انت اليوم ما شاء الله حدثنا كله وما فيش عن عدد ان اشكال في عن عدد. قال كل ما قلت لكم فيه حدثني مغيرة وعبد الرحمن، فانا سمعت من مغيرة ولم اسمع من عبد الرحمن. ها؟ فهو عالم حافظ فحر بالفحول مع الاخوان، كان في زمن الليث بن سعد، كان في الليث العراق في بغداد رحم الله أبو الشيخ. طيب تزوج يعني أمه، يعني تزوج والدة شعبة عشان إيه؟ يكفي شعبة، عشان يكفي شعبة. وتزوج شعبة والدة محمد بن جعفر، معنى إزاي؟ ما شاء الله. في واحد تزوج يعني قالوا تزوج زوجك عمر بعد المدى الله، قالوا لماذا؟ قالوا ليه؟ قال ليعلم كيف ليل عمر، وكان بيعمل ايه في الليل؟ بيقيم الصلاه، بيقيم الليل ازاي؟ بيقرا القران ازاي؟ كيف خشوعه وكيف بكاءه؟ شوف مين واحد تزوج امراه قالوا له لماذا تزوجتها؟ قال لاحصل على كتب الشافعي. ها؟ يعني ظاهر ابنها يعني كان صاحب الشافعي ملازم الشافعي عنده كتب الشافعي، مخطوطات وكتب فتاوى الشافعي، دواوين الشافعي وما الى ذلك. قد تزوجتها من اجل احصل على كتب الشافعي. شوف دي مقاصد جميله. اليوم يقول لك خلاص عندها عماره ومال، الله اكبر. انا لها عندها شقه، عندها فلوس في البنك، الله اكبر، يبقى حق بها. معنى يمشي يتلمس يقول فلان والله دورنا، انت فلان دورنا، انت فلان دورنا. شوف مقاصد الناس قيمه معاليه. خلاف بقى الإيمة من أخرى هو المستعان. طيب يقول يا إخوان بارك الله فيكم، هنا عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. يلا يا صلاح حسين تصغير من من كيف سكن من دارك؟ من دارك صح؟ رمي من غير رمي، لازم رمي من عندك. طيب وشيم التصغير شيء عن يزيد بن ابي زياد، ويزيد بن ابي زياد في كلام عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا. البراء بن عازب هكذا بالتخفيف، ولا تقرا البراء، لو صارت البراء هو الذي يبلي النبال والسهام. قال ان حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعه وليل وليمس احدهم من طيب اهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. الحديث هذا الجملة الأولى منه صحيحة، معنا يا إخوان الجملة الأولى منه صحيحة،